إن من الخصائص العظيمة التي من الله على المسلمين والأمة الإسلامية أن جعل بلاد الحرمين آمنة مطمئنة. ولهذا أقول لشعبنا السعودي الكريم، تذكر إن القاعدة وداعش ساقطه هابطة. كم تبكي تلك التنظيمات التكفيرية على الإسلام وتتأوه، وإيديولوجيتها المتطرفة تطالب بسحق المسلمين والآمنين. القاعدة وداعش أفواه خداعة مجبولة على تقديس ذاتها وطواغيتها. خوارج القاعدة وداعش لا أحرار ولا كرماء بالوفاء، ماضي دخيل وحاضر مؤامرة. فمن يكن منهم يعزف على الغفلة طربا. أكثر الناس ظلما لأنفسهم هم خوارج القاعدة وداعش، سقطت مروءتهم وأفرقوا أوقاتهم تتبعا لعورات المسلمين وتكفيرهم. بل كيف لخوارج القاعدة وداعش أن يتوقعوا المغفرة وإجرامهم يرجح إنسانيتهم؟ كل عمل لهؤلاء الخوارج لا يقوم على هدي السلف، بل أعمالهم منحرفة. تلك التنظيمات التكفيرية شيء يسوءه. وأقول لأبناء وطني في المملكة العربية السعودية، إن هناك من المجتمعات من هم أكثر الناس فرحا وابتهاجا بما يقول خوارج القاعدة وداعش على بلادنا، بل إن بعضهم يمارس معنا حكمة الجبناء وهو يرى صفحات خوارج القاعدة وداعش تعج بشتمنا ولا ينبح إلا نحونا. وكما تعلمون يا أبناء وطني في المملكة العربية السعودية، إن صفحات خوارج القاعدة وداعش تعتمد كليا على استنهاض من جمع صفة التفاهة والعهر. وأقول لكم يا أبناء وطني في المملكة العربية السعودية، رحم الله من اجتهد في تسليط أيامه ولحظاته على دعس الخوارج، خوارج القاعدة وداعش، وشجع على كسرهم وأن لا يدع مجالا للشك. إن هؤلاء الخوارج الزنادقة لا يقفون عند رب عظيم نهى عن قتل الأنفس، ولا عزاء لأولئك المتخاذلين الذين ندفع نحن عنهم فواتير الإرهابيون في القاعدة وداعش. وكل من خذلنا له ساعة قسما بالله العظيمة ثلاثة لن نجيب له ولن نلتفت إليه. وطوبى لكل من عرفنا منه الخوف على بلاد الحرمين واحترام حكامنا آل سعود حفظهم الله، وتصبر معنا في تلك الليالي القلائل. فهذا في ركب العزة والفخرة، بل استقام أمره على النهج الصحيح، ويستحق منا أكثر أن ندافع عنه. ونحن جادين في مواجهة القاعدة وداعش، أعداء الوطن والدين، أعداء الدين والوطن. وأما أصحاب الآداء الممل لا يجدر بنا أن ننتظر منهم نصرة ودعم، بل والله إننا لا نثق بهم، لقد أضاعوا الأمانة. مع كل ضيق يتعرض له وطني ستجدون رجالا أهل جدا وحزم هم الطريق الذي يقطع أطماع المفسدين والفاسدين كفار القاعدة وداعش. وأنت أيها المتخاذل تبا لك، لن تعيش في ذرى العلياء. وأقسم بالله إن الزمان سيطول بكم بأزماته المخيفة، ولن يترك لكم فرصة لتملأوا الحياة بواقع مطمئن إلا بفضل الله ثم نعمة الأمن وحكامنا آل سعود حفظهم الله. وأنا شخصيا أتحمل المسؤولية الكبرى في الدفاع عن حكامنا وولاة أمرنا وقادتنا وملوكنا آل سعود حفظهم الله. ومن أحب اكتساب الذكر الجميل والمحمود من الذكر فليدافع عن حكامنا وليدافع عن المصالح العليا لبلادنا أمام أخطار المفسدين المرجفين الخوارج. النار شبت وذي أوطاننا احترقت، والرعب وقعدنا والرغب والياس قد بح صوتي وصوت المصلحين معا، وما أجبنا كأن القوم أرماس. الحق ما كتبت بالسيف أحرفه، مداده الدم والأعناق قرطاس. لا يهجم الذئب إلا ورعى همل، فمن لها يا ابن وطن اليوم حراس.